ولما كانت الحلقة 66 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة مانجو لما اختطفها جلبهار وطار إلى بلاد النار، حماها جمالها من عدوانه، وطغى سلطانها على سلطانه، وضعف الطاغية أمام حسن الجارية، إلى أن هداه الشيطان ففكر في قتل شملان حتى يقطع أملها منه ويصرف قلبها عنه، فأشار إلى الوزير وأمره أن يطير ويختطف شملان ويحضره إلى بلاد الجان. وصدع بأمره عبد نار وفرد جناحيه وطار، وصراخ مانجو يشق الفضاء ويتردد في الأبهاء. هذا ما كان من أمر الأميرة مانجو. أما الفتى شملان فقد تركناه حيران في منزل الشيخ عشمور الذي يعرف منطق الحيوان والطيور. ومرت الأيام كأنها دهور، وهو ينتظر أن يتكلم الحمار فينطلق إلى بلاد النار ويخلص الأميرة من الإسار وينقذها من جلبهار. وطالب شملان الانتظار وساورته الهواجس والأفكار، وبينا هو غارق في التفكير إذ أقبل الشيخ عشمور والضحك غالب عليه وهو يتجه إليه. صباح الخير يا عم عشمور. صباح النور. تعال يا شملان. أجي فين؟ أنت برضو قاعد زعلان؟ خايف على مانجو من جلبهار. هو ليه ما بيتكلمش الحمار؟ أنا مش طمنتك على حبيبتك. ربنا يطمن قلبك. طيب قوم أما نضحك. وهو في حاجة في الدنيا تضحك؟ حكاية لطيفة بين الحمار والطور. هو اتكلم يا عم عشمور؟ عمال يدردش مع الطور. وجاب سيرتي؟ لسه يا ابني، أنا كل يوم أقعد لهم في البيت بعد ما يرجع الطور من الغيط، وافضل اصنط عليهم واسمعهم. هم ما يفهموش كلامي لكن انا افهم كلامهم. يقول لي عقلي يمكن يجيبوا سيرتك والحمار يتكلم عنك، واجي انا اقول لك. لغايه امبارح اخر النهار خدت الحمار ورحت مشوار، وبعد ما لفيت وجيت علقت له في البيت وشويتين، وام عشمور جاية من الغيط وصاحبة الطور، والطور داخل تعبان عمال يشنفر ويطهقان. وبص الطور لقى الحمار واقف والعليق قدامه ناشف، والحمار عمال ياكل وينفر ويرفس برجليه وينخر. بصيت لقيت الطور مال وبص الحمار وقال أيوة يا عم، ربنا يحنن على كل من كان. طول النهار قدامك العليق، إذا خرجت تمشي في الطريق، ويدوب صاحبنا يركبك مشوار وترجع عالدار. يا ريتني كنت حمار. ما أنا أجمل منك وأسرع. أسرع؟ ده انت لما تمشي تبرطع، ولما تجري تزربع، ويلاقي لك عين تتزلبع، وانا اشقى طول النهار. يا ريتني كنت حمار. كنتش داير في الساقية أبقى بحرت في الغيط لما كليت ومليت وارجع لقيك على مزاجك والفول والعليق قدامك. يا ريتني كنت حمار. وايه اللي رميك على المرار؟ اديني عمال اشقى وادور. ما انت صحيح طول. اعمل ايه؟ في قدامك فول؟ ليه؟ عشان اقول لك تعمل ايه. طب قول. هات اول الفول. اما تقول اقول لك. اما صاحبي يجي بكره عشان ياخدك اتصلبط لهم وموت يقوم يفهم انك عيان ويسيبك في البيت وتتعتق يا عمطر من شغل الغيط. مظبوط مظبوط. اما انك حته حمار. حمار لكن مكار. فيه اللي مكر منك. طب هات بقى الفول اللي عندك. فول ايه اللي اتفقنا عليه؟ بقى انت تاكل الفول بتاعي ده؟ انا شقيان وباكله بعرقي ودراعي. الله عنطر. ليه بس يا طور؟ عشان بس تفهم انك حمار. انا لما سمعت الحمار قال كده وشفت الطور عمل كده قلت استنى عليهم لبكرة واشوف ايه اللي هيجرى. حاجة غريبة. ومعايا يا شملان تعال اتفرج على صنعة الرحمن. يعني لو رحنا الحاصل الوقتي نلاقي الطور عامل عيان؟ الوقتي كل حاجة حتبان. اهو ده امتحان، لو لقينا الطور عيان يبقى كلام ابو تراب تمام. انت لسه بتشك فينا يا شملان؟ لا مؤاخذة يا عمي، الواحد برضو عقله بياخد ويدي. طيب الوقت تشوف كلام ابو تراب. استنى اما افتح لك الباب. الله شوف شوف قالك الكلام يا شملان. ده صحيح الطور عامل عيان. انت بتوشوش لي. خد راحتك خد راحتك، اتكلم زي ما انت عايز قدامهم. هما ما يفهموش كلامنا لكن انا بس اللي افهم كلامهم. شوف يا عم عشمور. ايه ايه يا عنطر، سلامتك يا طور. ايه يا سلام انت راسك. عامل لي مكار وانت حمار. الطور طلع امكر منك عمال ينصحك وكل الفل لوحده ولا سألش عنك. ودلوقتي يا عم عشمور. ايوه. هتعمل ايه في الطور؟ قول انت هعمل ايه في الحمار. والحمار ذنبه ايه يا عم عشمور؟ مش هو اللي عصى الطور؟ ليه يا حمار؟ انت ما تعرفش ان كل واحد له كار؟ ما انت حمار. هقول لك ايه، لكن اللي بيعمل شر ينقلب عليه. ما دام عصيت الطور انا هاخدك بداله في الساقية الدور. تعال تعال تعال عم عشمور. مد يا سلامة. انت صحيح هتشغله بداله عشان يلم لسانه ويمشي في حاله؟ هو ماله؟ تعال تعال مد يا سلامة. تعال يا شملان ويايا عشان تدوروا في الساقية معايا ونرجع سوا اخر النهار ونشوف ايه اللي هيحصل بين الطور والحمار. مين مين؟ انا مدعوه. ما تخافيش يا اميره. خالتي مدعوه. ما تبكيش يا اميره، انا جايالك ببشاره. بشاره ايه؟ الوزير عبد النار رجع خيبان. ما خطفش شملان ولا عرف طريق شملان. مين اللي قالك؟ انا شفت بنفسي وجيت اقولك. وعمل ايه جلبهار؟ كان حيموت عبد النار وقاعد عينيه حطق شرار. يا من تكريم يا من تكريم. لكن ازاي راح فين؟ مين؟ شملان. مش تحمدي ربنا اللي ملقاهوش. ازاي ما يلاقي؟ راح فيه؟ جرى له ايه؟ شملان شملان يا حبيبي شملان شملان. يا شملان شملان. أيوة يا عم عشمور. الشمس غابت وبقينا آخر النهار، كفاية كده على الحمار. كفاية عليك كده النهاردة. بس إياك الطور ما يعملش عيان بكرة. تعال يا سلام. يا هو عامل كده ليه؟ ما هي الساقية كانت تقيلة عليه. عشان يتدخل في اللي مالوش فيه. اتفضل اركب يا ابني. ايه ما تجيش يا عمي. ايه طيب نمشي سوا. ما هو البيت خطوتين من هنا. اما نشوف ايه اللي هيحصل بينه وبين الطور. كده تعملها فيا يا عنتر؟ انت اللي عملتها في نفسك. طب ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ النهاردة سمعت صاحبك بيتكلم عنك وبيقول ان عنتر بقت حالته تحصر، وبدل ما يموت من العاية اذبحه انا. ايه يا خبر؟ ومادام الطور يقع يبقى مالوش غير السكينة. ويبيع لحمك للجزارين اللي في المدينة. أدي اللي جاني من شرطك، يا ريتني ما كنت سمعت نصيحتك. الحق وقتك. أنا بكرة ساعة صاحبك ما يخش عليا هقف بتنطط على رجلي عشان يصدق إني سليم واتعتق من السكين. بقى الحمار قال للطور كده. امال انا بضحك على ايه؟ ايوه يا اخي اضحك. بقى لو جينا بكره هنلاقي الطور بيتنطط؟ انت لسه بتشك فينا يا شملان؟ لا يا عمي، بس انا خايف وقلقان. طول بالك يا شملان، كل شيء باوان. احنا جوعنا، تعال اما ناكل لنا لقمه. اتفضل يا ابني. اتفضل يا عمي. فلما كان اليوم التالي قام شملان من نومه، فكان أول أعمال يومه أن صاحب الشيخ عشمور، وانطلق إلى الحاصل المذكور. فلما فتح الباب وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 66 بعد 163 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.